فقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. مالك رحمه الله بعدما يأتينا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا ورد رباعيا، بعد هذا يأتينا بأثر عبد الله بن عمر. ليش؟ ألا يكفينا حديث رسول الله؟ والله يكفينا، ولكن كما أشرنا سابقا مالك يشرح كتابه بكتابه. لما كان في القرض في الحيوان خلاف، ويقول الأحناف لا قرض في الحيوان، لماذا؟ يقولون بأنه كان جائزا ثم نسخ بآيات الربا، لأن الرباعي فيه زيادة، والزيادة على القرض ربا، وآيات الربا نسخت هذا النوع. هذا كلام مين؟ الأحناف. فمالك رحمه الله بدل ما يقول الأحناف ادعوا النسخة ولا نسخة، يأتي بفعل عبد الله بن عمر، وفعل عبد الله بن عمر قطعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ابن عمر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يبقى لادعاء النسخ هنا محل؟ لو كان منسوخا ما فعله ابن عمر. ولذا جاء مالك بعد الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر. ماذا فعل ابن عمر؟ استسلف دراهم من رجل، ثم جاء وقت القضاء فرد إليه دراهمه، فنظر المقرض فإذا بالدراهم التي ردها ابن عمر خير من الدراهم التي كان قد دفعها. انظر يا إخواني كيف كان السلف يتعامل. المقرض يستغرب في أن الدراهم التي ردت إليه وفاء بالقرض خير مما كان قد دفعها. ما سكتش وحمد ربه حطها في جيبه وسكت، قال يمكن غلطان خليه. لا، ما هو غلطان، احس بهذا العمل. نقول نفس ايش؟ عفيفة، نفس كريمة، قل ما شئت. فيرجع الى ابن عمر: يا ابا عبد الرحمن. ما قالش يا عبد الله ابن عمر، الذكر بالكنية اكرم، يا ابا عبد الرحمن، كأنه يتلطف معه مقابل هذا الاحسان او تكريما لشخصه رضي الله تعالى عنه. يا ابا عبد الرحمن، هذه الدراهم التي رددتها علي خير من دراهمي التي اقرضتك اياها. ابن عمر قال: والله نسيت، ردها علي واجيب لك حقك. لا، قال: علمت، انا قاصد هذا. ولماذا فعلت ذلك يا عبد الله؟ نعم، قال: نعم، انا عارف ان احسن منها، ولكن نفسي بذلك طيبة. يعني ليس عن ارغام وضغط الربا القرض السابق، لا. وابن عمر يقترب، ابن عمر كان من خيرة الصحابة ومن اغناه، كانت له اموال في الفرع، وله اموال في خيبر، واموال في المدينة، وله عبيد، وله، وكان يحلي جواريه بالحلي الكثير ويزكي عنها، كان له اموال. لكن كما قلنا، لا يسلم انسان ايا كان من ان تأتي له ساعة يحتاج الى قرض. وها هو ابن عمر اقترض، وهل تهرب من الدين وتعود من عائش ورطة الدين؟ لا، ما دام الاخذ والعطاء، وما دام عنده وفاء، لا مانع في ذلك. ان مات فيه سداد، كان يتورعون من الدين مخافة ان يموت ويسجن في دينه، لكن عنده وفاء للدين والحمد لله. يهمنا هنا ايش؟ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رد خيرا مما اقترض بطيب نفسه. إذن لم يكن مشروطا عليه، لو كان مشروطا عليه ما استنكر المقرض، ولا كان عن وعد سبق منه، ولو كان عن وعد ما استنكره المقرض، ولكنه ابتداء منه شكرا لهذا المقرض على ما أقرضه من تلك الدراهم، ورد خيرا منها، خيرا منها عددا، خيرا منها وزنا، زيادة في العدد زيادة في الوزن، لا، إنما هو في الصفة. صفة الدراهم فضة، قد تكون فضة نقية، قد تكون فيها بعض الدلس، كذلك الدنانير قد تكون ذهبا صافيا، قد تكون فيه بعض الخلط. فعلى هذا المقرض رأى في الدراهم أنها خير من دراهمه، كونها جديدة أو أشد صفاء أو نقاء أو غير ذلك، هو استحسنها ووجد فيها زيادة خير في الصفة عما كان أقرضه، وأجابه المقترض ابن عمر بأن ذلك عن علم وأنه عن طيب نفسه. ونحن نعلم أن الإنسان إذا دفع الواجب عليه مع زيادة بطيب نفس فلا مانع، الحد الأدنى المساواة، ولكن الزيادة مع طيب النفس فلا مانع. وتقدم لنا قضية عامل الزكاة الذي مر على صاحب إبل فعدها 25 وقال عليك بنت مخاض، فقال بنت مخاض هذه الصغيرة كيف ادفعها في سبيل الله، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، انا ما ادفع هذه، ولكن هذه ناقة كوماء عليها اللحم كوم، خذها في سبيل الله. تقدم بزائد عن الواجب، العامل مأمور اياك وكرائم اموالهم، قال لا استطيع ان اخذ منك اكثر مما وجب عليك، هناك حدود محددة، مع الالحاح دونك رسول الله بالمدينة اذهب بها، فيسوق الناقة ويأتي مع العامل. ومحل الشاهد عندنا لما عرضت المسألة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها اطيبة بها نفسك، قال بلى والله يا رسول الله، طيبة عن طيب نفس. الاسلام في كل المعاملات انما يعمل على هذه النقطة، طيب نفس المؤمن مع اخيه، ان كان في البيع والشراء، ان كان في القرض، ان كان في الزواج، ان كان في الهبة، ان كان في العطاء، في الهدية، في كل شيء، ان يكون عن طيب نفس. فقال عامل خذها، وقال له بارك الله لك في مالك. وكذلك في عموم الزكاة، من اداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لما تيجي العقوبات والحكومات هذا شيء آخر. إذا المقترض عند الوفاء إذا رد أحسن مما أخذ، ولكن بدون زيادة في العدد ولا زيادة في الوزن ولا زيادة في الكيل، فهذا جائز عند الجمهور، طيبة بها نفسه، والله تعالى أعلم.